قريبا إن شاء الله. يقول رجملها واللي لعن كوثر جماهيره. عز الله أنه ما يستاهل تعب سادي، تعبتها في مراقيه ومشاويره، ذي جرتي نازل وذي جرتي راقي، لبيه يا سارة ولبيه يا منيرة في مهبل الناس مدري ويش أنا لاقي، جن المدينة على غفلة من الديرة وتورط بر ومنسية والأشواقي، ما يكتب لنا ساميهن طبشيرة، بيعلمنك عن الموضة والأذواقي، وجيهن طالعات من الكوافيرة من خلط الألوان كانها سبحة إعراقي، ما فيه داعي أجاملهن بتكشيرة وأقول مشتاق لو مانية مشتاقي، ما هم كفو الغلا والحزن والغيرة ودموعي وشعري الموزونة وأوراقي، كرت أحمر وباب طيارة وتسفيرة في قلعة الوادرين وبلفة طقاقي، لو منصفتني سنين العمر الأخيرة ما طبقت عيني أحداقي على أحداقي، قفلت سيرة علاقات وبدت سيرة اللي عليها الكلام وهقوته الهاقي، يبرك ضيوف الهوى وغلاء مسايرة، ريحان تقطف اللهفة من أعماقي، ما هي من قوم أبو دقة تسكيرة، من قوم لا حاسبت ما تاخذ الباقي، لها على الزين تهليلة وتكبيرة، أنعم من الوردة اللي فولة الساقي، مهيب أميرة من اللي بعد الأميرة، ذات الحسب والنسب والمستوى الراقي، من أغنياء الرياض ومن هواميرة، شركات أبوها بضايعها فالأسواقي، يميلها الغصن وتغني عصافيرة، والأمر ينقاد لرضاها وينساقي، البدي والهيكل اللي ما تبي غيرها، اصطب واستبنتين وغير علاقي، ما زين اخلاقي الطب بعقاقيره، لولا عقاقيرها ما زانت اخلاقي، من قبلها الحظ من جفره لدحديره لين اوعزت للزمان وحرره وثاقي، واعتفت عن قوم ابو دقه وتسكيره، باللي حاسب حنا تاخذ الوقت. يا سلام، صح صح صح صح.